قبل أن تقوم الثورة. كان هذا المسلسل. صوت العرب من القاهرة يقدم محمود مرسي، القاهرة، نبيل الحلفاوي 52، الفنان القدير حمدي أحمد، القاهرة 52، عادل هاشم، ولأول مرة حسن كامي، وضيف الدراما محمود معروف. يقوم بدور الزعيم جمال عبد الناصر النجم جمال عبد الناصر. القاهرة 52، الكاتب والمخرج أحمد فتح الله. الثامن والعشرون من أبريل من عام 1936 مات ملك مصر فؤاد الأول. اجتمع الأوصياء الأمير محمد علي، شريف صبري، عبد العزيز عزت، ومصطفى النحاس. مشكلة يا سمو الأمير. نحاس باشا، ايه المشكلة بس؟ سمو الأمير فاروق سنه دلوقتي 17 سنة، والوصية والدستور بيأكدهم انه لازم سنه يكون 18 سنة، وسموك عاوزنا نرفع سن الرشد ل 25 سنة. ما انت عارف يا نحاس البلد بتغلي قد ايه، وفاروق لسه صغير، في الثمان سنين دول يكون خد خبرة كافية بشؤون الحكم. ما عشان كده بقول لسموك انها مشكلة. هو ايه المشكلة يا نحاس؟ يعني لازم البرلمان يجتمع ويغير الدستور لرفع سن الرشد، واحنا النهاردة وصلنا في المفاوضات لطريق يخلينا نركز كل جهدنا في قضية الاحتلال. طيب والحل؟ الحل ان الامير فاروق يحكم بالوصاية لحد ما يبلغ سن 18 سنة. نحاس باشا، ممكن افهم انت عملت كده ليه؟ يا فؤاد، الامير فاروق شاب صغير متربي في بريطانيا، يعني نقدر نخليه بين يوم وليلة يبقى وبدي. سهل احتوائه في السن دي. لكن لو فضل لسن 25، بدل ما يبقى عندك ملك واحد هيكون عندك 4 ملوك، هو والأوصياء. فهمتني؟ بس هيحكم ازاي وسنه 17 سنة وانت دلوقتي داخل في مفاوضات مع الانجليز؟ كلها ايام ويكون عنده 18 سنة. دول 6 شهور مش ايام. ولا 6 شهور ولا حاجة يا أخي، البركة في علي ماهر يا فؤاد. قصدك إيه يا باشا؟ علي حلها لنا حسب تاريخ ميلاده بالتقويم الهجري مش بالميلادي. فما تشغلش بالك، الأمير فاروق بعد أيام هيكون الملك فاروق. بعد شهور، في 26 من أغسطس من عام 1936، كان النحاس قد عاد من لندن بعد أن وقع معاهدة 1936. عاد إلى القاهرة، استقبله نصف سكانها 600,000 مواطن، سار بينهم في سيارة مكشوفة، وإلى جواره تلميذه وصفيه فؤاد سراج الدين. هذا النحاس باشا، هذا النحاس باشا، هذا باشا. ايه يا فؤاد، ايه رايك اللي بيحصل ده؟ رايي يا باشا ان مصر كلها النهارده زي عصفور كسر سجن الأمر وبدا يطير في جنه ارض الحريه. وده نفس احساس يا فؤاد، ما تتصورش معاده الشرف والاستقلال دي هتغير مصر ازاي، وهتغير كل المصريين. بس انا ليا راي تاني في المعادة دي يا رفعت الباشا. ما هو لو ما كنتش هتعارض مش هتبقى احمد حسين طبعا. لا لا لا، رفعت الباشا مش قضيه معارضه، معليك رئيس وزراء مصر وانا يا دوب حته سياسي، يعني عامل جمعيه صغيره على قد اسمها مصر الفتاه، لكن ده ما منعش ان انا مصري وليا وجهة نظر في المعاهدة اللي بترسم مستقبل مصر يعني. وايه يا ابني بقى بالظبط اللي مش عاجبك في المعاهدة؟ انا رفعت الباشا ما اقدرش انكر انها الغت الامتيازات الاجنبية وهتطلع قوات الاحتلال من القاهرة لخط القناة. وما انكرش كمان انك اديت فرصة للشباب الفقر انهم يدخلوا جيش مصر، وانك تعيد تنظيم جيش مصر مرة تانية او يمكن كمان لاول مرة يعني. سبحان الله يا اخي، امال يا ابني انت معترض على ايه بالظبط؟ يا رفعت الباشا انجلترا مش ممكن هتطلع من مصر بالشكل ده. لازم تكون عارف يا باشا ان انجلترا فرضت علينا شروطها لانها الطرف الاقوى. احنا ارغمنا على توقيع المعاهدة، انجلترا كسبت من المعاهدة اكتر ما كسبت مصر. انت عايز تفهمني يا احمد حسين ان مصر قبل المعاهدة احسن من مصر بعد المعاهدة؟ على المدى البعيد ايوه، انجلترا احتلت مصر دلوقتي بشكل شرعي بموافقة الحكومة. تفتكر يا ابني يكون اكرم لك كمصري يعني ان انجلترا تكون قاعدة عندك في بلدك برضاك ولا غصب عنك؟ يا باشا اسمع اسمع يا احمد حسين، انت متهور وجمعيتك متهورة زيك بالظبط، واحلامك احلامك واسعة، ويمكن ده هو اللي طمع بعض الشباب انهم يلتفوا حواليك مؤمنين بافكارك. لكن السياسة والتعامل مع الدول موضوع تاني خالص يا ابني، لا انت ولا شوية العيال بتوعك دول يفهموا فيه. شوية عيال؟ اشكرك يا باشا. وبيجاز كان من بين نصوص معاهدة 1936 نقل القوات البريطانية خارج حدود القاهرة والجيزة وبحد أقصى 10,000 جندي ومدني لحراسة القناة وإدارتها، بقاء القوات البريطانية في السودان، وجود القوات البريطانية على بعد 50 ميلا من مدن القنال، تقوم مصر ببناء الثكنات اللازمة والطرق الموصلة إلى مدن القنال وبعض الطرق الحربية الضرورية، كل أرض مصر في خدمة بريطانيا وقت الحرب. تظل القوات البريطانية في مصر 20 سنة تنتهي في عام 1956، ثم ينظر في هذا الأمر، هل يمكن أن تصبح مصر قادرة على إدارة وحماية القنال؟ وأصبح 26 من أغسطس عيدا قوميا اسمه عيد الاستقلال. ايه مالك يا فؤاد؟ احمد حسين بالشكل ده بيسبب لنا ازعاج. هو لسه مشروع القرش بتاعه ده قالب بيه دماغه ودماغنا يا باشا. كون ان احمد حسين يعمل مشروع اكتتاب يشترك فيه كل المصريين فده شيء جميل، كون انه يجمع قرش قرش لحد ما يلم 30,000 جنيه فده شيء ممتاز. انما يعمل بال30,000 مصنع طرابيش فده يبقى جنان. وايه الجنان في كده بس يا باشا؟ انك بتلهي الشباب عن الجهاد يا اخي. انهي جهاد بس يا رفعت؟ الجهاد الوطني. الله، وهو الشباب اذا ما كانش عضو في حزب الوفد ما بقاش وطني يعني؟ لا يا ابني انا ما قلتش كده، انت شاب ومليان وطنية وحماس، انما تجمع 30,000 جنيه عشان تعمل مصنع ضربيش؟ يا رفعت الباشا الطربوش ده رمز غطاء الرأس القومي، ده رمز للوطن. يا ابني انت فاكر الوطن ده ايه، لعبة؟ لا مش لعبة، واحنا رمز حزبنا الله الوطن الشعب. استنى استنى، بالمناسبة انت مش كنت مخليه الله الوطن الملك؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ انا غيرت اسم الحزب، خليته الحزب الاشتراكي، يعني حزب الشعب مش حزب الملك. يعني انت رافض لوجود الملك يا احمد حسين؟ أرجو أني ما كنش بتجاوز حدودي لما بقول مصر فوق الجميع رفعت الباشا. أنت بتتكلم يا ابني عن مصر كما لو كنت أنا رئيس وزراء الصين مثلا. أنت ناسي أن أنا رئيس أكبر حزب في البلد، ناسي أني وكيل الأمة في كل مطالبها؟ قلت لك يا باشا أحمد حسين ده إنسان غريب. مسيره يا عال، كفاية عليه أنه بيحب بلده وبيغير عليه. لا متهور، وحزبه متهور زيه. ووجود حزب متهور زي ده في مصلحة لنا كبيرة يا فؤاد. ازاي يا باشا؟ شوف، وجود حزب متشدد وعنيف في مواجهة الانجليز هيخليهم دايما يبصوا للنحاس وحزبه على اساس انه الحزب المعتدل، وبالتالي يكون في باب مفتوح للحوار مع الانجليز، واحنا من مصلحتنا يفضل الحوار مفتوح عشان ما نديش فرصة للسرايا والعملاء فاروق انهم ياخدوا الوزارة ويبيعوا مصر من ورانا. كفاية كفاية بقى، مصر اتباعت قبل كده كتير. فاهم يا فؤاد؟ إنها محاولة اغتيال مصطفى النحاس، قام بها أحد أعضاء مصر الفتاة، الحزب الاشتراكي. غباء، تصرف غبي منك يا عز الدين. انت فاهم اطلاق الرصاص على رئيس وزراء مصر معناه ايه؟ معناه رفض للمعاهدة ورمي نفسنا في حضن الانجليز، صرخة احتجاج. كفاية بقى كفاية يا ابن العنف، مطلوب والجهاد مطلوب والسلاح مطلوب، لكن برضو ضد بريطانيا مش ضد مصر والمصريين. انت كده بترجع الحزب والجمعية لقبل نقطة الصفر، بتعرض نفسك وبتعرض الحزب لمصير اسود. واغلق الحزب وجريدة الصرخة لسان حال الحزب الاشتراكي، حزب مصر الفتاة. ليه عملت كده بس يا رفعت الباشا؟ انت بتسألني يا احمد حسين؟ اللي عمله عز الدين ده غباء، هو المسؤول عنه. انت المسؤول، عايز تكون موسوليني مصر؟ خلي ايطاليا تنفعك بقى، شوية عياله بيعرضوا البلد لمصير مظلم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عز الدين توفيق بالاشغال الشاقة 10 سنوات. وتمر السنوات وتصل مفاوضات الجلاء التام إلى منحنى الخطر، تذهب وزارة وتأتي أخرى، حتى نصل إلى عام 1950. الزمان فبراير من عام 1950، المكان القاهرة، الحدث فوز حزب النحاس بالانتخاب الكاسح لكي يصبح رئيسا للوزراء للمرة الخامسة، بعد أن انتهى حكم وزارة حسين سري باشا، رجل القصر الشهير، رجل فاروق. سري باشا، الحقني الحقني يا حسين يا سري. اهدى جلالتك يا مولانا، جلالتك مشرفني ببيتي وفي نص الليل، اكيد الموضوع مزعج. مزعج جدا، very disturbing، مزعج قوي. عرفته طبعا. طبعا عرفت. وناوي تعمل ايه؟ جلالة الملك فاروق، انا ما اقدرش، دي انتخابات حرة والوفد اخد اعلى الاصوات. معنى كده انه حيدخلني تاني في صدام conflict مع الانجليز؟ مش للدرجات دي جلالتك، انه حس طلع او نزل بتاع الانجليز. كان يا حسين من 8 سنين، كان بتاعهم يوم ما قعدوه على كرسي الوزارة غصبا عني، بس النهاردة بقى عامل قدامهم زي الشيطان الرجيم. يا مولانا مش عاوز كلال. اسمع، انت من النهاردة رئيس الديوان الملكي، مش عايز النحاس يلعب لوحده في الملعب، لا هو ولا تلميذه اللي اسمه فؤاد سراج الدين. جلالتك قلقان من سراج الدين يا مولايا؟ سراج الدين ده الرجل التاني في الحزب، او تقدر تقول الرجل الاول كمان. خليك حذر يا سر باشا، الله اعلم اول قنبلة حيرميها النحاس في وشي حتكون ايه. حيدر باشا. ماله حيدر باشا؟ ما يمسكش عندي وزارة الحربية ابدا. مش ممكن يا نحاس، احنا ما عندناش كفاءة حربية زي حيدر. يا صاحب الجلالة، جلالتك عندك بصيرة واسعة وبعد نظر، وعارف قد ايه حيدر باشا اصبح مكروه من الجيش والشعب. تصورك مش في محله يا نحاس باشا، الجيش بيحب حيدر. الجيش مش ناسي ابدا ان حيدر باشا هو اللي ورطه في حرب فلسطين وهو سبب الهزيمة. حيدر كان عنده اوامر نفذها بالحرف. من مين يا صاحب الجلالة؟ من مين؟ اذا كان البرلمان ما كانش لسه وافي على مشروع دخول مصر في حرب فلسطين، لا البرلمان خد خبر ولا رئيس الوزارة ابراهيم عبد الهادي. انت معترض يا نحاس على دخول مصر فلسطين؟ يا خسارة، كنت فاكرك وطني ميكال دوماج. ما اعتقدش ابدا يا صاحب الجلالة اني ممكن اعارض، بالعكس مصر اكبر دولة عربية واسلامية، وسوريا والسعودية وجامعة الدول العربية اكدوا دورها المهم في المنطقة، انما كان لازم يحصل استعداد عسكري. حرب فلسطين ما كانتش نزهة زي ما كان حيدر بيصور لكم، كان لازم الجيش المصري يعاد بناءه أولا. حيدر باشا خدعك يا صاحب الجلالة. طب أنا بقى اللي اديت أوامر لحيدر بدخول فلسطين، إيه رأيك بقى؟ يا صاحب الجلالة، إحنا الموضوع اللي بنناقشه دلوقتي مش موضوع فلسطين، إحنا في الوزارة. وزارة إيه يا نحاس باشا؟ عاوز وزير الحربية يكون مصطفى نصر. عشان وفدي. من حقي أختار وزرائي. الله، طب وحيدر يروح فين؟ يا صاحب الجلالة، ده شرطي لقبول رئاسة الوزارة، وإلا استقالتي أمام جلالتك. ازاي توافق على كده يا باشا؟ اسمع سراج الدين، انا ما كانش قدامي غير الموافقه، والا ما انت عارف فاروق مجنون وهيشيل الوزاره كلها. انت مش فاكر سنه 37 لما شال وزارتنا لمجرد اعتراضها على تعيين رئيس الديوان بدون علمها؟ وبعدين انا حسبتها من ناحيه تانية. الجيش النهارده في البلد مغضوب عليه بسبب اللي حصل له في فلسطين، خلاص خلي حيدر يشربها بقى للاخر، احنا قدامنا قضيه اهم عند الشعب. قصدك المفاوضات مع الانجليز؟ بالظبط. وانا موافق يا نحاس، الغي الاحكام العرفيه، الغي الرقابه على الصحف، شعبي لازم ينبسط ويزقطط. بس فتح عينك من قطط الليل يا نحاس، سيت اون هيستوار ديغولاس. فرصتنا يا جماعه، ولا ايه رايك يا رفعت الشهاب؟ يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، حضرتك متخيل اللي هتعمله ده معناه ايه؟ معناه هوجة في البلد. ايوه، بس حضرتك ناسي قضية الأسلحة الفاسدة اللي فجرها إحسان عبد القدوس في روز اليوسف. وجريدة الصرخة بقى هتفجر مشكلة قلعة، مشكلة البلد، الناس الغلابة. يبقى هنعمل إيه بالظبط؟ أنا مش عاوز أكتب غير كلمة واحدة بس، عاوز الكاميرا تتجول في كل شوارع البلد وحواريها، العيال اللي نايمة على الصفر، الستات اللي بيملوا الماء من حنفيات الميدان، المتسولين اللي بياكلوا من الزبالة، الناس اللي مرمية على رصيف المستشفى بيموتوا. وبعدين يا أستاذ أحمد؟ وهكتب تحت كل صورة جملة واحدة بس، رعاياك يا مولاي. ورطه ورطه يا باشا، القصر بيوقعني مع الصحافه. بالعكس بالعكس يا فؤاد، القصر بيديك اكبر فرصه علشان الصحافه تقف جنبك. ازاي يا باشا؟ كل صحافه مصر هتطلع على الامر الملكي اللي انا اصريت اخده من فاروق، مكتوب مكتوب مش شفوي، وبكده الصحافة تعرف انك مضطر لتنفيذ اوامر، واي مساحة حرية هياخدوها هتكون من حكومة الوفد مش من القصر. دي حاجة. والحاجة التانية ان كل صحافة مصر هتعرف ان احمد حسين وقعهم في شر اعمالهم، يعني هيفضل حزبه هو اكبر حزب مثير للمشاكل. ولو حزبنا مش هيسكت، هيفضل الحزب الاشتراكي شعلة النار اللي بتلسوا على القصر حتى لو اعدموني. انا من رأيي يا استاذ احمد نلم الموضوع شوية، حتى لو نشوف لنا جبهة تانية. مفيش مشكلة، نوقف مؤقتا جبهة الملك ونفتح جبهة الفن. جبهة الفن؟ لازم نحارب الانجليز في فنه. مفيش سينما اجنبية في مصر تشتغل ولا تكسب قرش واحد، مفيش فيلم اجنبي هيشوفه مصري، سينما البلد هي اللي تفرض نفسها. اسمع يا رفعت، اسمع يا رجالة الحزب الاشتراكي، احنا اختلفنا كتير مع الوفد لكن اللي عمله دلوقتي والطريق اللي ماشي فيه بيقول ان ده مش وقت الخلاف، مصر فوق الجميع، وانا باسمي وباسمكم بعلم بدء الجهاد والكفاح ضد بريطانيا على طول خط القلال. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد يا حسين، يا استاذ، انا ليا وجهه نظر في الموضوع. من فضلك مفيش كلام بعد اللي انا بقوله. انا شخصيا ضد الكفاح المسلح، خلينا هنا في القاهره، جهادنا الوطني هنا يا استاذ. جهادنا في اي مكان يا رفعه الشهاوي، لكن جهادنا في القنال مش هيسقط حكومه الوفد يا استاذ احمد حسين. مش ده الوقت اللي يكون هدفنا فيه حكومه الوفد؟ الشعب كله عينيه على القنال، ولازم يلاقي الحزب الاشتراكي معاه بالروح وبالدم. والسلاح؟ ماله سلاح؟ منين يا استاذ؟ من اي مكان. نبدا تاني مشروع القرش، هنشتري سلاح، هنرفع رايه الجهاد، مصر فوق الجميع، غنوها بقلوبكم. اسلاميه مصر انا للفدا، بيدي ان مدت الدنيا يدا. ايه اللي بيحصل ده يا شيخ هضيبي؟ مفيش شيء من اللي في دماغ جلالتك ولا اللي وصل لاسماعكم الكريمه. في ناس من الاخوان بيشاركوا في العمليات الارهابيه ضد الانجليز. مش ممكن. شوف يا شيخ هضيبي، طبعا انا مش طايق الانجليز، بس كمان في نفس الوقت احب ان احنا نحل مشاكلنا معاهم بالحوار. وانا لما وافقت النحاس على اعلان الغاء المعاهده مع الانجليز عملت ده عشان نوصل المفاوضات لحل دولي سريع، خصوصا وان امريكا ولا سيبك من الموضوع ده، ووعدني وعد رجل مؤمن لرجل مؤمن بعدم قيامكم بعمليات مسخة زي اللي بيعملوها شوية المتهورين دول. اطمئن جلالتك، اطمئن تماما. طبعا انت عارف ان اختيارك مرشد عام للاخوان المسلمين لقى معارضة كبيرة، لانك رجل محامي ومالكش اي علاقة سابقة بيهم، فكوني اني انا اختارك او اوافق على اختيارك مرشد عام بعد وفاة المرحوم حسن البنا، فده اكيد يدل على اني اثق في رجاحة عقلك واتزانك. اطمئن جلالتك، اطمئن تماما. مش عاوزين بقى نرجع الصفحات اياها بتاعت اغتيال الشيخ حسن البنا والمسائل دي؟ طبعا طبعا. نصفي خلافات الاخوة بروح الاسلام السامحة العفيفة. اكيد جلالتك، ونعم الرأي. وما تنساش ان النحاس بيزن على خراب عيشه، وسقوط وزارته مسألة وقت، وطبعا لازم يمسك الوزارة شخص أثق فيه وأثق في حسن تصرفه واتزانه وإسلامه وهدوءه وقدرته على ضبط الأمور وحسن القيادة. وأنا واثق بقى أنك أنت عندك القدرة على حسن القيادة. ربنا يديم على جلالتك الصحة ويحفظ لك تاجك وأسرك وشعبك. بفضل مخلصين للأسر وللوطن يا شيخ خضيبي. ايه رأيك يا كريم؟ النحاس مصر على استقالته من رئاسة الوزارة. هو جلالتك مش كنت عاوز تعمل له إقالة قبل كده؟ حصل إقالة، لكن ما يبقاش هو اللي طالبها. ثم إني بسألك رأيك. شوف جلالتك، لو وافقت النحاس على طلب استقالته هتضع تاج جلالتك في إيد الشعب، لأن الشعب مش هيقول إن النحاس قدم استقالته، هيقول إن جلالتك أقلته بناء على طلب الإنجليز بعد حكاية كفر عبده. خلاص، النحاس يفضل غصب عنه ويشالها هو فوق راسه. رفضها فاروق، رفض الاستقالة. ايه رأيك يا صلاح؟ وانت ايه رأيك يا فؤاد؟ ده شيء كويس، بس المهم ان الملك حس ان انا مش مجرد ناس طمعانة في السلطة. وفي كل الاحوال اللي حصل في كفر احمد عبده اكد ضرورة العمل الفدائي، وده هيخلي فاروق يبطل يهاجم الفدائيين. المهم دلوقتي هنعمل ايه ردا على التصرف الغبي بتاع القوات البريطانية؟ ايه رأيك يا فؤاد؟ لابد من ارسال مذكرة احتجاج قوية لبريطانيا والعصبة الامم والامريكا. انا وجهة نظري قطع العلاقات وعودة سفيرنا من لندن. قصدك ايه بالظبط يا صلاح؟ زي ما لغيت المعاهدة نقطع علاقتنا بلندن. كده بنزود حجم التوتر في البلد، بنزود المظاهرات، بنحرق البلد. يا فؤاد المظاهرات كده كده شغالة، لكن احسن رد هو قطع العلاقات وعودة سفيرنا. صلاح باشا، يا ترى لو ما كانش سفيرنا عبد الفتاح عمرو كنت برضو رجعته؟ قصدك ايه يا فؤاد؟ قصدي ان عبد الفتاح عمرو المعروف بولائه الشديد لبريطانيا، هل هو مصدر ازعاج ليك يا صلاح باشا كوزير خارجية؟ يا فؤاد، ايا كان الشخص انا موافق على رجوع عبد الفتاح عمرو سفيرنا، وعايزكم من دلوقتي تجهزوا حالا مذكرة احتجاج. لاحظ يا نحاس باشا ان في اجتماع لهيئة الامم في فرنسا بعد اسبوع، واكيد هقابل ايدن وزير خارجيتهم. وماله، قابله كلمه. اهم شيء عاوزك توصله لايدن ان حكومة مصر ما اصبحتش حكومة زمان، وانا لا اتساهل بعد النهاردة ابدا، لا اتساهل وربنا يوفقك. وطبعا ده مش ممكن يتم. على جثتنا يا جمال عبد الناصر، الملك فاروق عاوز يأجل الانتخابات علشان مرشحه حسين سر عامر العميل بتاعه. وإيه اللي في ايدينا نعمله يا جمال؟ كتير يا بغدادي. اولا اننا نتمسك بمحمد نجيب رئيس للنادي. حيدر هيقف جنب حسين سر يا عامر. حتى لو وقف جنبه مش هيلاقي له سند قانوني. ازاي؟ حسين سر عامر رئيس سلاح الحدود. سلاح الحدود ده مش من الاسلحة الاصلية في الجيش، ده سلاح منتخب من كافة الاسلحة، وبالتالي مش من حقه ان يمثل ضباط الجيش في النادي بتاعهم. واعتقد ان وجود سيادة الاميرالي محمد نجيب هيقوي مركزنا، لانه من ساعة ما تعرفنا عليه في فلسطين حسينا قد ايه هو وطني بيحب مصر ومخلص البلد والجيش مصر. علشان كده الملك كرهه ورفض مرتين ترشيحه لوزارة الحربية. الملك كاره نفسه، كاره بلده، واول خطوة في سقوط الانسان انه يكره. كل الملك ما يكره شيء بينفصل عنه. ربنا معانا يا رجالة. في الوقت الذي كان الضباط الأحرار مع عزيز المصري يخططون لنسف معسكرات الإنجليز، كان الإنجليز يخططون لشيء أكبر، إذ أحضر قائدهم محافظ الإسماعيلية وأبلغه القرار. بس ده مش اتفاقنا يا أرسكين. وأنتم يا مصريين تحترموا اتفاق عشان تطلب مني أحترم اتفاق؟ طبعا بنحترم اتفاقاتنا. واللي عملوا النحاس مع بريطانيا مش لغي اتفاق 36؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ مش كان اتفاقنا ان مدن القنال محرم دخولها على جنود بريطانيا؟ انتهى الاتفاق، ومن اليوم تعمل حسابك، كل جنود بريطانيا على القنال هيدخلوا مدينة الإسماعيلية فيحتل الحي العرب بالكامل. ليه؟ أفهم؟ عشان الحي كله بنخبي الإرهابيين والأسلحة. بتكرروا ما ساد كفر أحمد عبده؟ مستحيل، على جثتنا. وأنتم أي غير جثث يا رفعت، اعمل اللي بقولك عليه. ازاي بس يا أستاذ أحمد؟ ازاي هنسحب رجالتنا كلها من على القنال وفيه تلات عمليات جاهزة؟ اصل انت ما تعرفش ايه اللي حصل في الاسماعيلية. ما هي دي احسن فرصة ننفذ فيها العمليات، القنابل شديدة الانفجار جاهزة كمان. يا بني ادم افهم، الانجليز هيحصروا المدافن وكل اسلحتك هناك هيصدروها، اسحب الرجالة والاسلحة بسرعة من فاطلة. انفجرت المظاهرات في كل مكان تنادي بسقوط فاروق ردا على العنف الذي أبدته بريطانيا ضد الإسماعيلية، ولأول مرة تنادي المظاهرات بحق الفقراء والقصاص من الأغنياء، وصارت أخبار موائد الملك كالسهام المسمومة، فانطلق الإخوان وفجروا دارين للسينما. اسمع يا شيخ خضيبي، البلد بتغلي، مش ناقصة كمان تولعها نار. مفيش غليان من غير نار يا فؤاد باشا. قصدك ايه؟ البلد تغلي من النار لأنها تحيا على البركان. انت عارف ان المظاهرات ممنوعة؟ من رأى منكم منكرا؟ والاحتلال مش منكر؟ فين الكفاح؟ فينك من الأعمال الفدائية؟ أين التربية وحسن الخلق؟ التطهير قبل التحرير يا سيد فؤاد باشا. ولما انت حريص على التطهير بتحرق البلد؟ أنا لم أحرق بلدا، وأنا غير موافق على ما يفعله بعض الإخوان غير المسؤولين. وانت زعلان ليه يا فؤاد؟ هم الإخوان كده وحيفضلوا كده على طول؟ ده بينكر يا باشا كل اللي عملوه. هم بالظبط بيتحركوا زي الخلايا العقودية، كل مجموعة تعمل عمل تنكروا المجموعة التانية، والمسؤولية تتوه بالطريقة دي، شغل يهود. بس انت ايه اللي عملته في حكايه المظاهرات دي يا باشا؟ كان لازم افرق المظاهرات بالقوه. شوف يا فؤاد، الصوره اللي في البلد دلوقتي ان احنا السبب، واحنا مصدر التهور، واحنا مصدر الرعب، وان وزاره الداخليه عاجزه عن ضبط الامن، وبالتالي فدي احسن فرصه للملك للاقاله. وانا عارف ايه اللي بيدور في راس الملك دلوقتي. وايه اللي بيدور في راس جلالتك دلوقتي؟ شوف يا حيدر، الحل الوحيد اني احطك انت مكان فؤاد، وزير داخلية ووزير حربية كمان. عاوز الجيش والشرطة يبقوا في خدمة القصر والشعب. فؤاد مش هين يا جلالة الملك، والبوليس بيحبه. بالمناسبة هو بيغير منك قوي قوي. مني أنا؟ ليه يا صاحب الجلالة؟ لما القصر عندي بعت له دعوة حضور ضباط الداخلية للوليمة الملكية يوم السبت، اعترض وطلب زيادة عدد المدعوين من ضباط البوليس، وبيقول اشمعنى ضباط حيدر يعني. يا دي الحقد، يا دي الحقد، بقى مش مكافين صاحب الجلالة تعطف وارسل لضباط البوليس دعوة. عموما انا محتاج الايام دي احتوي ضباط البوليس، عشان كده امرت بزيادة عدد الضباط. بس من ناحيتك انت لازم تأمن لي ضباط الجيش. لا، لو جلالتك عاوز تأمن ضباط الجيش لازم نأمن نفسنا من الولاد بتوع النادي، فيهم ضباط وفديين، وممكن يحدث انقسام داخل الجيش، مجموعة هتكون معانا ومجموعة هتنضم لمصطفى نصرت الوزير، والنحاس بكده هيعمل كارثة في البلد. عندما حانت ظهيرة السبت 26 من يناير من عام 1952 كانت المظاهرة الكبرى تشق طريقها إلى مقر رئاسة الوزراء، مظاهرة يقودها الحزب الاشتراكي ويشارك فيها الشعب. وكان النحاس في مجلس الوزراء. ايه يا عبد الفتاح؟ ايه؟ ايه اللي بيحصل بره ده؟ المظاهرات بره المجلس مالية الشارع وبتهتف بصوت الوفد. صوت؟ للدرجة دي؟ بقى بعد اللي عمل الوفد للشعب بيهتف بصوت الوفد؟ بتوع احمد حسين هم اللي مهيجين الناس، وواخدين معاهم شوية بلطجية وشوية من بتوع البوليس وغيرهم. اسمع اسمع يا عبد الفتاح. افندم. اطلع لهم. ايوه هديهم، فهمهم الاغبياء دول ان مش من مصلحة البلد ابدا انها توصل للمرحلة دي. حرام حرام نصوب الرصاص لزورنا احنا. فهمهم اللي حصل في الاسماعيلية ده معناها ايه. فهمهم. اطلع لهم يا عبد الفتاح، اطلع لهم ارجوك. يسقط الوقت، يسقط العملاء والشغلة، يا رجالة يا شعب مصر. نعم نعم يا سيادة الوزير، نعم يا باشا. اللي بيحصل منكم ده لا يمكن يكون في صالح البلد. هو انتوا تعرفوا حاجة عن صالح البلد؟ انتوا بشوات وبهوات وبس، عايشين في قصور ونعيم وبس. ايه اللي عرفكم بالغلابة اللي زينا؟ ايه اللي هيخليكم تحسوا بالناس اللي ضاعت روحها؟ هادر في الإسماعيلية يا بشوات. أيها الرجال، أيها الشباب وأبنائي، أبناء مصر الأوفياء، ماذا تظنون؟ لقد طفت اليوم ببقاع القاهرة، شعرت بحركة غير عادية وصدق ظني، هناك أيادي تريد الخراب بمصر. ما حد يشيلها أو يخربها، وإذا كان حتى يخربها فهو أنتم. أيوة أنتم. أيوة أنتم. أيوة. فين حاس؟ فين رئيس الوزراء؟ ما خرجش ليه؟ اسمعوني أرجوكم، إن حاس باشا متوعد يا إخواني، وأنا أتحدث هنا باسمه. اسمع يا باشا، لازم تعرف إن أنا مش هنسكت. أيوة مش هنسكت. أظن عيب يا ابني تبقى ضابط في الجيش وتقود مظاهرة ضد الحكومة. أنهي جيش ده؟ هي البلد بقى فيها جيش يا باشا؟ أنت اسمك إيه يا ابني؟ اعتبرني أي واحد من الجيش المنظرة اللي معادش له في البلد قيمة غير الحفلات والليالي الملاح اللي بيعملها حيدر لفاروق. اسكت حيدر، اسكت حيدر. اسمعوني أيها الرجال، يجب أن تعلموا أن هذا المجلس منكم ولكم، ونحن معكم وبكم، صدورنا قبل صدوركم ورقابنا قبل رقابكم. كذاب كذاب يا باشا، كفاية نصب على الشعب. انتوا مش ممكن تقدموا لرقابيكم ولا زوركم. يلا يا رجال على القصر، لازم فاروق يسمعنا والحزب الاشتراكي كله لعلمكم معاكم وقدامكم. يا فؤاد، اللي بيحصل النهاردة ده شيء غير طبيعي بالمرة، البلد بتولع. أنا عملت المستحيل علشان حيدر يرد عليا من القصر، مفيش فايدة. وهو راح القصر يعمل ايه؟ راح ياخد الإذن من الملك زي ما بيقول. الجيش لو منزلش البلد هتبقى مصيبة. أنا نازل رايح لحد حيدر في السرايا. حضرات الضباط، أشكركم على حسن تعاونكم وظهوركم أمام جلالة الملك بالمظهر اللائق. كنتم خير وجه مشرف لرجال الجيش. حيدر باشا، فؤاد سراج الدين برا قاعد مع حافظ باشا عفيفي. حاضر حاضر. اسمعوا رجالة، هتخرجوا دلوقتي من القصر من باب رئيس الديوان. مفيش داعي نمشي من وسط البلد عشان المظاهرات، والمظاهرات اللي قدام القصر الحرس هيفضوها. عاوزكم تطلعوا دلوقتي على وحداتكم فورا عن طريق مقابل الغفير. اتفضل، مع السلامة. شوقي جهز العربية بسرعة. يا استاذ احمد، هتروح فين؟ اسمع يا رفعت، البلد بتغلي دلوقتي، واكيد اكيد انا اول واحد اخدوه للتحقيق. ليه كده؟ ده حضرتك حتى طول النهار هنا في البيت وكل الناس عارفه كده. انت عارف حكايه الجمل اللي لقوه بيجري؟ قالوا له بتجري ليه يا جمل؟ قال بيلموا الارانب ويذبحوها. حلني بقى يا حبيبي لما يثبتوا ان انا مش ارنب. ارنب أرنب يا أستاذ. المهم دلوقتي عاوز أطلع من هنا على أي مكان أدرى فيه لحد ما تسقط حكومة الوفد، وأنا واثق يا حبيبي إنها هتسقط. إيه اللي بتقوله ده يا صاحب الجلالة؟ اللي قريته أنا حاس باشا. مرسي، شكرا، ثانك يو، جراتسي، تشكر إدارم، دانكشن، بكل لغات الدنيا أشكرك. وجلالتك ما أصدرتش أمر الإقالة امبارح ليه؟ ما قبلتش مني استقالتي ليه؟ شوف يا نحاس، أنا ما أقدرش أنكر إنك وقفت جنبي مواقف عظيمة، وجه الوقت اللازم إنك ترتاح بقى من هموم الوزارة. يا صاحب الجلالة، أنت قصرت في حفظ الأمن والنظام يا نحاس. عموما أنا ضميري مرتاح، وحاسس إني قدمت للبلد وللشعب كل جهد مخلص أقدر عليه. لكن ما كنتش مخلص القصر يا نحاس. ها؟ كريم، الهلالي عمل لي تربانة في دماغي. شيل الهلالي، 4 شهور كفاية قوي. لاحظ يا صاحب الجلالة ان دي تاني وزارة في 5 شهور. في ايه يا كريم؟ انت بتعد عليا. مصلحة البلد ومصلحة المخلصين للقصر فوق كل اعتبار. ومين اللي جلالتك بتفكر تديله الوزارة؟ بفكر في بهاء الدين بركات. بركات او حسين سري، ايه رأيك؟ رأيي؟ الرأي رأي جلالتك، بس حسين سري. شوف، كل واحد فيهم حيقعد مع نفسه من غير ما التاني يعرف، يشكل الوزارة ويوريها لي وأنا أختار. لطيفة مش كده؟ فكرة أوريجينال جدا مش كده؟ أشكرك على رأيك يا كريم. آسف، مفيش حاجة اسمها محمد نجيب. قبل كده الهلالي طرح اسمه عليا وانا قلت اسف، ودلوقتي برضو بقولك اسف يا حسين يا سري، اسف. انا خليتك تشكل الوزارة مش عشان تحطلي فيها محمد نجيب. يا جلالة الملك، انتوا ايه عايزين نجيب وزير للحربية ليه؟ انا قلتلكم 60 مرة على حيدر. هو حيدر ايه بقى، كخة؟ اعتقد ان وجود حيدر في مكانه كقائد عام يا صاحب الجلالة هو الافضل. وجود محمد نجيب مكانه كده هو الافضل. يا جلالة الملك، وجود محمد نجيب هيضمن لك ولاء ضباط النادي. اسمع يا سري، انا مش هتقرس من جحر ابدا مرتين، واللي حصل في النادي ده من 8 شهور مش هيتكرر، ومش هيفرض عليا ضباط النادي اللي هم عاوزينه. واظن اللي عمله حيدر لما شال نجيب من رئاسة النادي وطلعه على اسيوط كان فيه مصلحة. هو مش اعترض على النقل، هو مش اعترض وقدم استقالته، رجع فيها ليه؟ أنا رجعت في الاستقالة بناء على طلبكم يا أولاد. شوف يا نجيب باشا، وعد مني أنا ويوسف صديق إنك هترجع هنا القاهرة. هرجع؟ الملك ما بقاش فاهم مين اللي معاه ومين اللي عليه، مع إني كنت أول واحد في الجيش وقف جنبه يوم الإنجليز قعدوا النحاس على كرسي الوزارة غصب عنه، بس الظاهر إنه نسي. الملك ما بيفكرش من دماغه، بيفكر من دماغ شلته وعلى رأسها العميل الخاين محمد حيدر. وعد مني يا نجيب باشا انك يوم ما هتطلع من هنا على من اباد في اسيوط هنرجعك على هنا، هنرجعك على هنا ان شاء الله بالدبابات. نجيب باشا، رفضت ليه الوزارة؟ يا جمال يا ابني، دي مش وزارة، دول بيبعدوني عن الجيش وعنكم. أنا بشكر فيك وطنيتك يا باشا، دايما بتدينا درس في الوطنية. أنا عايزك تنتبه تماما لأن في خبر مزعج. خير يا نجيب باشا؟ هاشم وهو بيكلمني قال لي إن في 12 ضابط هم اللي بيحركوا الضباط. قال لك أسميهم؟ لا، بس قال لي إني أسميهم في السرايا وقدام حيدر. يبقى مفيش غير حسين سري عامر هو اللي بلغ الملك بيهم. اسمع يا جمال، انت وعامر مش عايز حد فيكم يتصل بي اليومين دول. انا وضحت لكم الامر، والبلد دلوقتي في عينيكم. حسين سري، انت برضو مصر ان نجيب يمسك وزارة الحربية مع رجاء اعفاء حيدر من منصبه يا جلالة الملك؟ انت كده بتودي البلد في داهية. بالعكس يا جلالة الملك، أنا بحميها من أي داهية ممكن تقع فيها، بحمي البلد وبحمي القصر. ولو رفضت يا حسين يا سري بيني وبين جلالتك ورقة مقبولة. اكتب الورقة وأنا اللي غلطان. هي الورقة دي بقى مش فيها برضو استقالة؟ حسين سري حيقدم استقالته يا ولده. هي البلد دي مش ناوية تثبت على حال. تلت وزارات في ست شهور ده ولا بلاد الواق الواق. المهم يا أستاذ أحمد، انت فضلك على جلسة المحكمة 4 أيام، يعني الحكم حيصدر يوم 23 يوليو. يعني هيعملوا ايه يعني؟ هيعدموني يعدموني. بس عايز اقولك على حاجة فاضي نصح، عاوز الكلام ده ينزل في بيان وتوزعوا على كل الصحف والشوارع والميادين، ولأحمد حسين مات على ايدين الخونة لانه كان بيعمل لمصلحة الشعب. عاوز كل الشعب يهجم على المحكمة يوم 23 يوليو ويجيب عليها وطيها. بس هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم 19 يوليو 1952 اجتمعت اللجنة القيادية للضباط الأحرار: عبد الحكيم عامر، حسن إبراهيم، عبد اللطيف البغدادي، خالد محي الدين، كمال الدين حسين، ومعهم زكريا محي الدين وجمال عبد الناصر، لمناقشة ما ستسري عليه الأمور في البلاد بعد الأزمات الطاحنة التي مرت بها. جمال، انت ناوي على ايه؟ الموقف دلوقتي ببساطة: مالك احتل النادي وأغلقه، محمد نجيب أبعدوه عن السلطة والنادي، حسين سري الوطني الوحيد قدم استقالته. معنى كده أننا هنرجع لأيام الهلالي أو بركات، وهنرجع تاني لمهاترات البحث عن أسلوب للحياة وعودة إلى مهادنة الإنجليز. دلوقتي بقى رجالة، الحل اللي انتوا شايفينه إيه؟ عامر، نكرر مظاهرة 26 يناير بشكل أعنف وأقوى بس من غير حريق، وكمان نطالب بعودة الوفد ونسيطر من خلاله على البلد بوجود محمد نجيب فيه. بغدادي، أنا من رأيي نعتقل كبار الضباط ونفرض شروطنا على الملك، أو نغتال الملك والهلالي. خالد، أنا شايف يا جمال نبعت برقيات احتجاج للملك ونحتل النادي بقوة السلاح. اسمعوني يا أخوانا، المظاهرة هتجيب وراها خراب. عودة الوفد أو النحاس باشا معناها دخول في صراع جديد بين القصر والحكومة، واغتيال الملك معناها حملة كبيرة من الاعتقالات اللي ممكن تطيح برقبينا. رقبينا في ده البلد يا جمال. ما هي لو كانت هتحقق حاجة يا بغدادي كنا قدمناها. لازم يكون في وجود قوي يعلن عن نفسه. اعتقال كبار الضباط هيكشفنا كلنا. ممكن كمان يحصل لنا اللي حصل لعبد القادر طه اللي اغتاله الحرس الحديدي. يعني مخاطرة. اسمحوا لي بعد إذنكم، رغم أني مش من القيادة المنظمة للضباط الأحرار، عندي اقتراح. اتفضل يا زكريا. من خلال تدريسي في كلية أركان الحرب كنت دايما بلاحظ أنه في الأزمات اللي زي دي مفيش غير حل واحد. حل يا زكريا؟ الانقلاب. إيه؟ بس ده عشان يتم لازم يكون عندنا خريطة بكل ضباطكم في كل الوحدات، ونقدر نرسم خريطة جيدة لخطة الاقتحام والانقلاب. مش ممكن يا زكريا، اللي انت بتقوله ده مستحيل. ليه يا عامر؟ احنا ضباط صغيرين، اي محاولة مننا لعمل انقلاب هتطيح بينا كلنا. محمد نجيب معانا. هو يعرف اجتماعنا؟ نجيب هيعرف كل شيء في الوقت الاخير بعد ما نتفق. وانا الحقيقة شايف ان المغامرة اللي مطروحة جديرة بالبحث. ايه رأيكم؟ سيبنا نفكر فيها. مفيش تفكير، أسامينا كلها في السرايا. سرايا عكاشة بلغنا عن طريق أحمد أبو الفتح إن أسامينا كلها معروفة، ولولا إن الملك مشغول بتغيير الوزارة في اسكندرية كان زمانه أصدر أمر باعتقالنا وإحنا هنا. عاوز الثورة تكون إمتى يا جمال؟ بأسرع وقت يا عامر. ادينا أسبوعين على الأقل يا جمال، يعني في 5 أغسطس. أعتقد يومين كويس. إيه؟ يومين؟ مش ممكن يا جمال، قدامنا لحد 5 أغسطس تكون كتيبة المدافع تحت إيدينا عشان تقوي مركزنا، وكمان يعني يكون الضباط قبضوا مرتباتهم. ما هو لو فضلنا الخمسة أغسطس لا هيكون في كتيبة مدافع ولا مرتبات ولا ضباط أحرار. مفيش غير يومين، 21 يوليو، لازم نقوم بالانقلاب، ولازم زكريا بكرة يكون جاهز بخطة. الفتحة رجالة. أعتقد كده يا حيدر بدأنا نرتاح. كان تعبنا قوي حسين سري يا صاحب الجلالة، لكن شفت خبطة معلم. طيب مين اللي جلالتك هتضعه على رأس الوزارة؟ ما قداميش غير نجيب الهلالي. طب والحربية يا جلالة الملك؟ انت وعدتني. مش وقته يا حيدر، دي في الوزارة الجاية ان شاء الله. امال هتضع مين في الحربية جلالتك؟ ما قداميش غير اسماعيل شيرين جوز الاميره فوزيه اختي. يا سلام، ونعم الاختيار. والافضل يمسك الحربيه والبحريه، وبكده يكون الجيش قياده ووزاره تحت امرك وايدك وسلطانك. نكمل كلامنا بقى في اسكندريه. انا محتاجه راحة اعصابي هناك، وبالمره الواحد ياكله شويه استاكوزا. كملت المهزلة. وزير حربيتنا راجل مالوش علاقة بالحربية غير انه زارها مرة واحدة، ومن جبروت الملك اداله مرة واحدة قائم مقام. في اكتر من كده اهانة للجيش. هانت يا بغدادي، زكريا جهز الخطة واللي هننسق فيها بين قيادة التنظيم هنا وسلاح الفرسان في اسكندرية. ازاي؟ قابل احمد حمروش وخالد محي الدين علشان ننسق بين هنا وهناك. استحالة هنقدر ننفذ الخطة دي بكرة. يعني ايه يا زكريا؟ احنا محتاجين يومين عشان ننسق مع اسكندرية والعريش والسويس. بكرة الصبح يكون حمروش موجود هنا. اسمع يا حمروش، الليلة هتقوم ثورة. ايه بتقول يا جمال؟ ايه اللي بقولهولك؟ علشان كده بعتلك عز العرب اخويا من غير ما يعرف انا عاوزك في ايه. هقولك على كل التفاصيل، وعاوزك تبلغ اللي هقولهولك لرجالتك في اسكندرية، ولما تقابل يوسف صديق بلغه. اشمعنى يوسف صديق؟ يوسف صديق جاي الليلة من الهايك ستيب ومعاه كتيبة المدفعية اللي احنا محتاجينها. فهمه ان ميعاد الحركة الساعة 2400 12 بالليل ليلة 22 يوليو بكرة. في هذا المساء حدثت كارثة. ذهب أحد الضباط الصغار إلى منزله يغير ملابسه. شكت أمه في الأمر، سألته إلى أين، لم يجبها. شكت أكثر، اتصلت بشقيقه الضابط المتقاعد صالح محمود، فاتصل بحيدر باشا. إيه؟ انقلاب؟ مش ممكن، مستحيل. أكيد الوالدة فهمت غلط. طيب أشكرك يا صالح بيه، أشكرك. هبلغ ده لجلالة الملك. انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ليه؟ ما كانش قدامي غير كده، هي اللي شكت فيا وانا بلبس. ارجع يا ابني بسرعة على بيتكم، فهم والدتك ان مفيش حاجة، ونام في بيتك. مع السلامة. جمال، انت حاسس بنجاحنا كام في المية؟ 10%. و90% فشل؟ ده كلام؟ لو 1% هتتم العملية. احنا انكشفنا قدام الملك. العجلة دارت يا بغدادي. عامر يلا معايا، عاوزين نقابل يوسف صديق وننسق مع بقية الضباط. انا هعدي على السادات في بيته، وكل واحد عارف دوره ايه. المهم غير لبسك الميري ده علشان نعرف نتحرك في البلد بهدوء. اللي هو محمد نجيب مستني في بيته، مستني اي اوامر مننا. جمال الحق يا جمال، اللي هو حسين فريد رئيس الاركان عارف ان الضباط هيتحركوا لعمل ثوره، واستدعى في مقر قاده الجيش كل قاده الاسلحه. اكيد طبعا ما كلموش محمد نجيب لانهم شاكين انه معانا. المشكله يا جمال انه عارف ان ساعه الصفر لتحركنا الساعه 12 النهارده. كان يعلم ان ساعه الصفر هي 12. خطا بسيط كاد ان يوقع بالثوره، لكن الخطا عولج بالخطا. كانت البداية من كتيبة يوسف صديق الذي تصور أن ساعة الصفر وبدء العملية هي 11 مساء. تحرك بكتيبة المدفعية مبكرا ساعة. دخلت إلى شمال القاهرة من الهايك ستيب. وقف عندك، انت مين؟ انت اللي مين يا ابني؟ انت ارفع ايدك. انا اللي وعبد الرحمن قائد الفرقه. اعتقله. انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ اعتقله. في الطريق اعتقل يوسف صديق الامير لاي عبد الرؤوف عابدين، وتحرك نحو مقر قياده الجيش. كان يوسف صديق قد سيطر بقوته المدفعية على شوارع القاهرة نحو رئاسة الجيش. دخل القيادة، اعترضه عسكري، ضربه يوسف صديق بالنار في قدمه واقتحم غرفة القيادة. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ لا مؤاخذة يا سيادة اللواء حسين فريد، عندنا مأمورية صغيرة. انت مين يا ولد؟ محسوبك يوسف صديق، وبفضل ان المنديل الابيض اللي بتنشف بيه عرقك ده ترفعه للاستسلام. يوسف في ايه بالظبط؟ مالك؟ الحقيقه يا سياده اللواء انا كتير طلبت مقابلتك وديني قابلتك، ولو اني يعني ما كنتش احب تكون المقابله بالشكل ده. حيدر مولانا، انا بلغني ان في خطر حصل في القاهره، الجيش عمل حاجه. مش ممكن. كلم رئيس اركانك شوف الموضوع. الاخباريه جلالتك ان في انقلاب بيرتبوا بعض المتهورين هنا في اسكندريه. فين؟ في راس التين هنا في اسكندريه. اتحرك بسرعه حيدر، اسحق اي مؤامره خاينه. هتصل واعرف كل شيء، اكيد حسين فريد عنده الاخبار. كان قادة الجيش قد بدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، بما فيهم اللواء علي نجيب شقيق محمد نجيب واللواء حافظ بكري. حاول حيدر أن يتصل بمكتب رئيس الأركان وفشل. اتصل بمكتب اللواء حافظ بكري، رد عليه اليوزباشي أبو الفضل الجيزاوي أحد الضباط الأحرار. أيوة أيوة معاك يا حيدر باشا. مين معايا؟ انت حافظ بكري؟ صوتك متغير ليه حافظ؟ اصل انا عندي برد، لكن انا سامعك كويس. ايه الاخبار عندك يا حافظ؟ احنا مسكنا الولاد المتآمرين وبهدلناهم جدا وحجزناهم عندنا. برافو برافو برافو يا حافظ، انا متشكر على الهمة دي وهبلغ مولانا الملك. الو الو، ايوه حيدر باشا. ايوه يا حافظ طمني. كله تمام يا سعادة الباشا. سامع دوشة عندك. انا بعت قوة لضرب التجمع. اطمن اطمن كله تمام. انا اتصل بيك تاني عشان تطمني يا حافظ. الو ايوه يا حافظ. اطمئن يا حيدر باشا، كل شيء ماشي تمام التمام. وصلني ان فيه قلق في العباسية. سحقناه وسيطرنا على الموقف في ألمازة وقبضنا على الولاد المتجمعين حوالين القيادة. ألو أيوة يا حيدر باشا. يا حافظ أنا عندي أخبار إن قيادة الجيش سقطت تحت إيد الضباط. يا حيدر باشا. لا أنت مش حافظ، أنت مين؟ لا يا باشا أنا حافظ. اديني أمارة بخصوص العيد. العيد؟ هو بعد العيد بيتفت الكحكة سعادة الباشا. أنا أبو الفضل الجزاوي. أبو الفضل إيه؟ مش عيب يا ابني تعمل كده. مصلحة البلد يا باشا فوق كل عيب، وأرجوك بقى تسيبنا نكمل شغلنا. كان كل شيء يسير على ما يرام، واستطاع جمال وعامر أن يدخل إلى مقر القيادة بعد أن أذن لهما يوسف صديق بالدخول، فقد كان هو المسيطر على رئاسة الجيش وهو صاحب الأمر والنهي. ألو أيوة أنا محمد نجيب. مين اللي بيتكلم؟ أيوة مرتضى باشا. ولاد مين والتراب ايه؟ يا مرتضى باشا امنع مين؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. انا نفسي معرفش اخويا اللواء علي نجيب فين. طيب يا سيدي مع السلامة. هيحصل ايه بس يا حيدر اكتر من اللي حصل؟ عمل لي متاريس في اسكندرية وسايب لي القاهرة فاضية. المسألة هتخلص في ثواني يا صاحب الجلالة، الحرس الملكي جاهز للضرب. هضرب الجيش يا حيدر، هخرب البلد يا حيدر. مش ممكن، انا مش عايز نقطة دم واحدة حتى لو كان تمنها قصري. عايز شوف الولاد دول عاوزين ايه. دول اكيد قرفانين منك يا حيدر. دول سيطروا على كل القيادات يا صاحب الجلالة. بلا صاحب الجلالة بلا نيلة. والهلالي ده كمان وشه نحس على البلد، استلم الوزارة بقاله ساعة وحصلت كارثة. حيدر مولاي، حافظ على الجيش بتاعي يا حيدر، وحافظ على الحرس الملكي. مفيش أحسن من الحوار. مصر لازم تفضل مصر الأمن والسلام. الحوار دلوقتي الملك بيطلب الحوار؟ لازم يا جمال يا ابني. الملك خلاص كان حاسس من زمان ان نعش مملكته بيتبني وما كانش قادر يعمل حاجة. كان امله الوحيد في الجيش، عشان كده كان مخلي خدامه حيدر قائد عام، وكويس قوي انه عمل كده. كان لازم الجيش كله يصل الى نقطة الصفر. تصورت يا نجيب باشا اننا لازم بسرعة نصدر بيان باسم الثورة يذاع في الإذاعة. سيطرت على الإذاعة؟ بعتنا قوتين، واحدة في أبو زعبل اللي محطات الإرسال وواحدة في الشريفين. خلاص نجهز البيان. المهم لازم مصر تصحى مع أول نور شمس بكرة وكلها عارفة الخبر اللي هيهز الدنيا. معالي نجيب باشا، تليفون من اسكندرية. من مين؟ الهلالي باشا طلبك تسافر له اسكندرية فورا. قول له بعدين، وياريت هو اللي يجيله هنا وفي إيدي استقالة الوزارة. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، وإني أطمئن أخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم. والله ولي التوفيق. القاهرة، يوليو 52، عصر جديد. كان معكم محمود مرسي، نبيل الحلفاوي، حمدي أحمد، جمال عبد الناصر، حسن كامي، خليل مرسي، فايق عزب، محمد محمود، رضا الجمال، محمد إسماعيل، محمود عامر، حسين إبراهيم، فروة رضوان، هناء عبد الفتاح، جلال الهجرسي، صلاح عفيفي، عادل الطبقي، متولي علوان، سيد الشرويدي، خالد عبد السلام، رجب الحلواني، شوكة الشيخ، محمد شفعي، إبراهيم بعلوشة، محب كاسر، وأحمد كمال. القاهرة 52 رواها لكم عادل هاشم. الهندسة الصوتية ممدوح زكريا. موسيقى محمد نوح ومودي الإمام. ولا يزال للتاريخ بقية، ولكن في القاهرة 53 مع الكاتب والمخرج أحمد فتح الله.